أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا وبارك فيكم وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الكهف. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلنا إلى هنا أمس. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تنحرف وتميل ذات يمين الكهف لا تضرهم الشمس فيه ولا يحرم هواءهم منها عند شروقها وكذلك وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فقبيل غروبها يبلغهم شعاعها ضعيف الحرارة كما هي عادتها عند الغروب فتقرضهم بغروبها عنهم أي تقطعهم وهم في فجوة منه لعل الفجوة متسع في جانب الكهف ذو فتحة إلى الخارج والله أعلم. ذلك من آيات الله. أعتقد يقول المؤلف أن الإشارة إلى هدى الله لهم حيث وحدوه وفروا بدينهم وتوكلوا عليه فلجأوا إلى الكهف لأن إيمانهم غلب وساوس الشيطان وتخويف لهم من الجوع والضياع وغير ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبين أن الهدى ليس له مصدر غير الله فمن فاته هدى حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ورشده إلى سواء السبيل. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم قوما آخرين غير قومهم على طريق الصدفة لأن قومهم قد هلكوا وجاء دين آخر يعني كل القوم قومهم انتهوا هنا 300 سنة يعني 5 أجيال تقريبا أو 4 أجيال. وكذلك أعثرنا عليهم يعني كأن الله سبحانه وتعالى أذن لهؤلاء النفر أن يعثروا على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق فكان بعثهم بعد نومهم الطويل آية لهم ليعلموا إن كان بعثهم بعد الموت يعني إذا كان الإنسان يعتقد أنه يعيش إلى الأبد أو أنه يعيش في فراغ من الخوف من الآخرة أو الخوف من الموت أو أنه يعني في أي لحظة مهيئ للموت فإذا كان النوم نفسه هو موت وهو الموت الصغرى فهناك من يبعثه الله من بعد الموت وهناك الأنفس يتوفاها الله في منامها والتي نعم التي لم تموت فهذا شيء آخر يستمر فيها. ولكن إذا الإنسان تعامل من هذا المنطلق أنه قد يأتي ولذلك قلنا صل صلاة مودع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صل صلاة مودع وكأن هذه الركعة والسجدة هي آخر ما ستقابل الله سبحانه وتعالى به حتى تستطيع أن تكون هناك فيه إخلاص وفيه يعني فيه عمل متقبل يقينا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة قناعة يصلي صلاة مودع لا صلاة مستعجلة يلحق الشباب ولا يطلع ولا يلحق العمل ولا شيء يعني ما هو لا قال صل صلاة مودع فإنك لا تدري هل تصلي بعدها أو لا. فإذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة التي لم نستطع أن نصل إليها إذا وصل الإنسان إلى قناعة أن الموت مهدد له في أي لحظة وأنه إذا مات قامت قيامته، وأن هذا الموت هو النهاية بالنسبة للعمل، لا يستطيع أن يأتي بعمل آخر، والنهاية في أنه يرجع إلى الحياة الدنيا للعمل، وليس النهاية في أنه يرجع إلى الحياة، فسيعود إلى الحياة للبعث وللحساب لا شك، ولكن أنه يفهم أن هذا الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، أخرجنا نعمل صالحا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني لا خلاص أنت ما الموت هو القاطع أو الحد الفاصل بين أن تعمل وأن لا تعمل، بين أن تعمل وتحاسب، في الدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل، يعني هذا هو المعادلة، الدنيا حساب ولا عمل ولا حساب، ما في محاسبة، والآخرة حساب ولا عمل، ما في مجال أنك تستغفر أو أنك ترجع أو أنك لا خلاص وصلت إلى المكان الذي لا رجعة فيه، ما في خط للرجعة، ما في إلا على طول خط معبد، أما للجنة وأما والعياذ بالله لنار جهنم. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، فكان بعثهم بعد نومهم الطويل آية لهم ليعلموا إمكان بعثهم بعد الموت، وأن الساعة لا ريب فيها، ويعلموا صدق الخبر بالساعة، وبعد ذلك توفاهم الله تعالى مؤمنين مسلمين، واختصر القرآن قصتهم لكفاية الذكر موضع العبرة من قصتهم، والدلالة على لطف الله بالمؤمن وحسن الرعاية له، والدلالة على إمكان الحياة بعد الموت، وانتقل القصص إلى ما بعدهم، فقال تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني يلخص القرآن قصة هؤلاء النفر، وكيف أنهم لما آمنوا بربهم ولجأوا إلى الله لجوء صدق ويقين وثقة، كيف أن كان لهم هذه الآية العظيمة من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله نجاهم، كيف أن الله يسر لهم هذه الأمور كلها، ثم بعد ذلك توفاهم وهم مؤمنين، نعم محتسبين إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا من خير عباد الله سبحانه وتعالى، وكانوا من أهل الجنة. نعم. إذ يتنازعوا بينهم أمرهم، أمر أصحاب الكهف، يعني الآن الحوار انتقل من أصحاب الكهف إلى الآخرين الذين عثروا عليهم، وإلى القوم الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان الذي عثر على هؤلاء القوم فيه، لأن احنا معنا شخص توفاه الله أو أنا أماته الله 100 عام ثم بعثه، لكن هذاك توفاه الله مات وانتهى وأصبح عظام ويعني رميم، عظامه رميم وكذا، اللي هو عزير، ثم الله سبحانه وتعالى أحياه، بينما هؤلاء 300 سنة نيام لم يموتوا، ولم تتحلل أجسامهم، ولم تتحلل شعورهم، ولم ولا شيء، يعني آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، ما أحتاج تحنيط ولا أحتاج ثلج ولا أحتاج مكان ثالج، لأن الآن عندنا تقريبا في القطب الشمالي فيه أماكن يسموها البنوك، بنوك الحياة، يعني أوجدوا العلماء في هذه الأماكن بنك يسموه بنك الحياة أو بنك الأشياء التي يمنع انقراض الأشياء، يعني النباتات الآن كلها فيه نوعية منها في هذا البنك، كل أنواع النباتات، الحيوانات الكذا الكذا الكذا، حتى تبقى حتى يستنسخوا ما انقرض منها ويرون أن فيه فائدة في عودته يعيدوه، فيقال أن كل أنواع النباتات موجودة في هذه البنوك، كذلك أنواع الحيوانات وكذا وكذا، حتى يعرف الإنسان ما كان موجود في هذا الزمان، لأن الزمن العصور اللي قبلنا انقرضت منها أشياء كثيرة من أنواع الحيوانات وكذا، مثل الديناصورات وغيرها وغيرها وغيرها، لكن الآن العلم في تطور ونعمة من الله سبحانه وتعالى في العلم، أن سخر للناس هذا العلم بحيث يحفظوا، الآن يعني أصبحنا في الحمض النووي يعطيك نسب إلى صار عظيم إلى آدم، نسبك ما فيه شك ولا 1% ولا 0% شك إن هذا هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى، وبدأت تطبق الآن في بني هاشم، الآن في بنك يسموه بنك الحمض النووي للهاشميين، حتى يكون هناك تفريق بين، لأن كثر الأدعياء الآن كل يدعي أنه من أهل بيت رسول الله، وكل يأتي بشهادة مختمة، وكل يأتي أنه، فبدأت الآن، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا إلى هؤلاء 309 سنوات وهم نيام ما أحتاجوا لا تحنيط ولا أحتاجوا لا ثلاجات ولا أحتاجوا شيء. نعم 309 سنوات. نعم فهذا شيء واضح من الله سبحانه. تقول الله سبحانه وتعالى أذولاك اللي كانوا يخشوا الموت فقال الله لهم سبحانه خرجوا من بيوتهم حذر الموت فقال الله سبحانه وتعالى موتوا ثم أحياهم. فالموت إذا وصلنا إلى هذه القناعة أنه مسلط على رقابنا في أي لحظة الصغير والكبير المؤمن والكافر الرجل والمرأة وأن هذا الموت شيء أكيد لا مجال في عدم وجوده. فإذا وصل الإنسان إلى هذه القناعة أنا أعتقد تسهل عليه الأمور وتسهل عليه العبادة بل ويصبح يتلذذ بالعبادة لأنه على يقين أن هذه الفاصل هو الذي سيوصله إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى. نعم فإذا قلنا أن الموت إذا وصل في شيء خلاص انتهى مع كل شيء لا يذكر في ضيق إلا وسعة ولا يذكر في وسع إلا ضيقة. نعم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. بدأ النزاع الآن والنقاش والحوار هذا له نظرية وهذا له رأي وهذا يقول هذا لبثوا كذا وهذا يقول هم عددهم كذا. فقالوا ابنوا عليهم بنيان لحفظهم وليكون البنيان علامة لمحلهم لأجل قصتهم العجيبة ورغبة الناس في الاطلاع عليهم. هذا فريق من الموجودين قالوا ها ما دام نقدهم متوفين توفوا وماتوا فلنبني عليهم بنيان حتى يبقوا ذكرى ويبقوا آية للناس جاءت الناس يتعظوا بهذه الآية ربهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. فالبنيان هذا يكفي لأننا لا نعلم هل كانوا مشركين على دين قومهم أو كانوا مسلمين على دين عصر بعثهم من نومهم. قال الذين غلبوا على أمرهم بل كانوا مسلمين فضلا يعني لأنهم قالوا خلونا نبني عليهم بنيان ما إحنا دارين هل هم مسلمين أو غير مسلمين هل هم كانوا مشركين على من كانوا في عصرهم أو هم. فقال الذين غلبوا على أمرهم الذين لهم الحجة والقوة والإقناع في هذا الشيء قالوا لا بل كانوا مسلمين فضلا فلنتخذن عليهم مسجدا إكراما لهم وحفظا وعلما لمحلهم وتبركا به. احنا يعني هؤلاء مسلمين وما دام انهم مسلمين احنا ظهر لنا ونحن متأكدين بأنهم مسلمين ولذلك لابد من احترامهم وتقديرهم ووضع لهم مكان يحترموا فيه ويزاروا فيه ويتبرك بهم يعني إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي يتم وضعه لهم. فيقولون قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا ما معنى أنهم بيتخذوهم مسجد كما الآن الإزعاج هذا اللي الناس فيه الآن التبرك في القبور والتبرك في هذا هراء وهذا عقليات سخيفة تتعامل من منطلق بهائمي بحت تتعامل من منطلق بهائمي بحت عقل بهائمي لا يفرق بين الصح والغلط. أن يأتي يقول لا تتبرك بالقبر يعني ويأتي شخص إلى رسول الله يسلم على رسول الله فيقال له لا تتبرك بالقبر. من أتى يتبرك بالقبر هو ثور ولكن هذا الذي يفهم هذا هو الثور هو البهيمة. أن يأتي إنسان موحد لله يصلي في اليوم والليلة ويذكر الله ويقرأ القرآن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم فضل رسول الله عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن لو أتى إلى رسول الله واستغفر لهم الرسول أو أتوا إلى رسول الله واستغفر الله ما هو يقول يا محمد اغفر لي ولا يقول يا محمد ارزقني ولا يقول يا محمد عافني ولا يقول يا محمد. هم يأتوا إلى المكان هذا الذي فيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله تقربا بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله إلى الله فهو النبي وهو الشفيع وهو الأفضل الخلق. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بمحبته وبمودته وبزيارته وبالسلام عليه في كل مكان والصلاة والسلام عليه وعلى آله. ثم تأتي من آخر الدنيا إلى هذا المكان الفاضل المكان المقدس المكان المطهر تأتي لزيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويأتي ثور يقول لك أنت مشرك لأنك تدعو رسول الله. أي دعاء أنا لا أدعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وذكرنا قصة الأعمى لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال يا رسول الله أني أريد أن أرى، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الله سبحانه وتعالى من سلب منه حبيبته عينيه فإن ليس له عند وصبر فليس له عند الله جزاء إلا الجنة. قال يا رسول الله أني أريد أن أراك، أريد أن أراك. قال إذن توضأ وادخل، فتوضأ وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صل ركعتين لله، فصلى ركعتين لله ثم أتى إلى رسول الله قال قل يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوسل بك إلى الله أن يرد لي بصري، يا الله إني أتوسل بمحمد نبي الرحمة إليك أن ترد لي بصري. فإذا هو يبصر، ما قال لا تقول هذا أنك مشرك ولا أنك كذا ولا. الجارية التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في بيته فوجدت بوله صلوات الله عليه وعلى آله في قارورة فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أينها يعني الذي قال شربته يا رسول الله هذا البول بول محمد بن عبد الله؟ قال إذا لا يمس بطنك النار، هذا هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لما كان في في في في في الحديبية، في الحديبية لما رفضوا أن ينصاعوا لأمره المسلمين لما رجع ولم يعتمروا ورجع بهم، حتى أن عمر بن الخطاب قال ألست تدعي أنك رسول الله ولست تدعي أننا على الحق ولست كذا وكذا فكيف ترجع بنا؟ فرفضوا، قال لهم رسول الله احلقوا رؤوسكم واذبحوا، قالوا كيف هذا الكلام؟ ودخل إلى خيمته في حالة من الضيق، وكان أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فيها، قالت مالك يا رسول الله؟ قال أمرتهم معصوني. قالت يا رسول الله أخرج إليهم وابدأ بنفسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى له وحلق شعره، فتبادر المسلمين من يأخذ من هذا الشعر، فاقتسموه شعرة شعرة وشعرتين شعرتين، يعني ما قال لهم أنكم ارتكبتوا محرم، ما هذا التبرك بغير الله وكذا وكذا، فاقتسموا هذا الشعر. وأما من حلقه فأخذ نص الشعر النص الأيسر كامل، لم يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرف هذا الشيء، هذا الفضل وهذا المكان العظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما رأوه قصر رأسه حلقوا كلهم ونحروا كلهم، وكان هذا من استشارات البعض يقول الآن عن المرأة استشرها وخالفها، رسول الله صلى الله عليه وعلى استشارها وأطاعها في المشورة. فهذا فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى. فعندما يأتي أحد هؤلاء يقول يعني الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم ومدحهم في القرآن، مدح أهل الكهف ومدح في أهل قالوا نتخذ عليهم مسجدا، ما أنكر عليهم، لكن ما اتخذوا في مسجد، يعني الآن هذا المكان اللي وضعوا فيه القبر ما اتخذوه مسجد بحيث أنهم يعبدوا هؤلاء الأشخاص فيه، لكنهم مقبورين فيه وهم يصلوا في المسجد اللي هم فيه. هذا ما فيها إشكالية، لكن قلت لك بلية الأمة الإسلامية بهؤلاء الذي لا يفهموا ولا يفقهوا ولا يعرفوا شيء، دمروا كل تراث المسلمين بحجة الشرك، دمروا كل تراث المسلمين، لم يبقى إلا حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقبره، والله لو ممكنوا منها لا أزالوها. يعني نرى الآن في كل أنحاء العالم الإسلامي كل ما تولوا هؤلاء الحمقى أول ما يتبادر إلى ذهن أنهم يذهبوا إلى الصالحين وإلى قبور الصالحين ويدمروها ويكسروها. يعني هذا هذا هذا فكر بهائمي، فكر يعني لا يجوز نقول عنه فكر حقيقة، لأن الفكر قد هو معناه فيه شيء من التفكير. ولما هذا تفرق أهوج يعني كل العالم يبصق عليه، كل الدنيا لها تراث وكل الدنيا لها تاريخ، وهؤلاء يدمروا التراث ويدمروا التاريخ ويدمروا كل ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني انظروا الآن في المدينة المنورة، مكان قرأت قبل فترة في مكان في خيبر، المكان اللي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أتى شخص ووضع فيه حجارة أساسية، قامت الدنيا ما قعدت، بعضهم أعلن الجهاد على هذا الذي وضع أربع حجرات، قالوا كيف تسوي هذا المكان لي؟ أيجوا الناس يصلوا فيه يعبدوا غير الله، كيف يعبدوا غير الله؟ يعني الناس يعرفوا الأماكن المقدسة، المكان الذي موسى سلام الله عليه يعني في الطور والمكان هذا ولا زال إلى الآن، وأنتم مكان محمد بن عبد الله جلس فيه وبقي فيه وصلى فيه كاتوا الآن. فهذا عندما ننظر إلى هذا، هذا التوسل إلى الله في الصالحين لا شك أنه جائز، لا لا, لا يشوبه شائبة. ونحن نرى الآن كم من إنسان من الصالحين الذين بعضهم وجدوه في قبره كما هو، بعضهم رائحة قبره تميزه عن غيره. لما حرثوا قبر الحسين سلام الله عليه وأتى من يزوره قالوا قال أني أعرفه برائحته، وأعادوا مكانه بالرائحة. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما هجر قبره ومسح تقريبا قبره يعني بعد ما ماتوا الأمويين وكذا وكذا، حتى كان من سمي علي قتل، هذا حتى إلى عند معاوية قال يا أمير المؤمنين أهلي عبدوني، قال وماذا فعلوا؟ قال سموني علي، أساس أنه يجد له عنده عطاء. فيقول الراوي يقول خرج هارون الغوي ومعه جنده ووزراء وكذا للصيد، فكانوا عندما يطرد الصقر حقهم الطير أو الكلب حق الصيد، يطرد الغزال أو الصيد، تهرب منه فتاوي إلى أكمة مكان مرتفع، فإذا وصلت في هذه الأكمة توقف الصقر وتوقف الكلب أن يدخل إليها. فتعجبوا هؤلاء قالوا يا أمير المؤمنين هل ترى ما نرى؟ قال نعم أرى ما ترى. ما هذا؟ قال أنا أعلم ما هو هذا، ولكن لو قلنا يعني سيؤدي إلى. قالوا وماذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا قبر علي بن أبي طالب. فهذه تلوذ بمن يلاذب حيوانات. وهذا هارون مات، هو أبوه قبله ما تركوا أحد من أهل البيت رسول الله وأئمة أهل البيت رسول الله وقتلوا، ثم أقيم المبنى وأقيمت حتى نرى الآن ما هو موجود فيه. فلذلك نعم المساجد السبعة في المدينة المنورة هي أثرتها بعد في الخندق، لما كانت غزوة الخندق وكانوا يعملون، كان علي له مسجد وعمار له مسجد، سلمان الفارسي له مسجد، يسموها المساجد السبعة، فهي المكان الذي كانوا يتعبدوا الله فيها. وهذا آثار عن صالحين وأماكن عبادة، ولكن قالوا أنها شرك. لا تركوا ثلاثة أو أربعة منها قال الذين غلبوا على أمرهم باتشوا سقيفة بني ساعدة فأجوه كيلو في كيلو على أساسها وسعة المسلمين يتشاوروا فيها متر في متر أو مترين في مترين، إذا تمددوا اثنين فيها ضاقت فيها أربعة. كل هذا اللي سوت لنا هذا القضية، هذه السقيفة كلها، من سمع سقيفة بني ساعدة قال المعنى سقيفة بيجو طولها كيلو في كيلو، وهي اللي معنى متر ونص في متر ونص، وسعة أربعة أشخاص يتحاوروا ويتآمروا حتى أنهم أخذوا الخلافة. هذا كل المسألة، ولكن السقيف هذا طبعا العظيم لو يجي لهم نحطوها أفضل من الكعبة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لنتخذن عليهم مسجدا إكراما لهم وحفظا وعلما لمحلهم وتبركا بهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يبدأ الحوار لعله مبني على أنه قد اشتهر عنهم أنهم جماعة، وأقل الجمع ثلاثة. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لأنه قول بلا مستند، رجم بالغيب، إذا قال هذا بلا رجم بالغيب فلان كذا، قال رجم بالغيب أي بدون مستند، ما عندك دليل تستطيع أن نعم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولعلهم استندوا في ذلك إلى رواية صحيحة. هذا الأول يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب لأنه قول بلا مستند، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولعلهم استندوا في ذلك إلى رواية صحيحة فلم يكن قولهم رجما بالغيب. هؤلاء سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم فلا تخوضوا فيما لا تعلمون، ما يعلمهم إلا قليل، فهذا القليل يعلم عدتهم والله أعلم من هم ذلك القليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل من تحادثها في أصحاب الكهف، إلا جدالا ظاهرا بالحجة غالبا للخصم المنصف. أن قد يأتيك مجادل غير منصف، قد يأتيك جاهل زي هؤلاء اللي قالوا ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى ما هو يعني لا قالوها خمسة ورجما بالغيب. فقد يأتي من هذا الجدال أن تجادل جاهل، الجاهل لا تجادله ولا تحاوره ولا تأخذ ولا تعطي معه، لأن لا يوجد الإنصاف أصلا. إذا لم يوجد الإنصاف فلا فائدة للحوار، إذا كان ما بالله حوار قرشان اللي يسموه حوار ما بالله لأجل الحوار مع جاهل تقول له هذا آية تقول كذا قال لك لا إن الآية الأخرى كذا مع لا هو داري بشيء، هذا هو منين تجيله؟ جبيها منين أفجرك؟ ما تشوف تحريش سوا اللي قال رأي صفحة منين تتفاهم مع هذا؟ يجيك واحد بنظرية أو فعل لا هو فعلا يعني شفت حكمة جميلة قال قليل من المعرفة خطر، قليل من المعرفة خطر. فعندما يجيك واحد قد معه له كلمتين ويعتقد أن قد هو إمام الدنيا فقليل من المعرفة خطر، لأن عندنا جاهل وعندنا متعلم وعندنا أنصاف متعلمين وأرباع متعلمين وأثلاث متعلمين، يجو قد معه شيء بسيط وهي الكارثة مع أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين هؤلاء الذي جاهل ولا يعلم أنه جاهل. فلما إذا قد جيت الواحد جاهل ويدري أنه جاهل خلاص كده هو جاهل مركب وخلاه يقعد منه ما. لكن مشكلتنا في هذا الجاهل المعاند، نعم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم أي في أهل الكهف منهم من أهل الكتاب أحد، لأن الحقيقة عندك لا عندهم لا تستفت فيهم. نعم ولا تقولن لشيء إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا، اللهم احسن علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.